أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، إن هم كان جيب الرسل يعني هناك في آية ثانية فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا مش كده ولا لا، ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. شوف وبعدين يقول لهم أنا بقول لكم الكلام كده بس يا كفار قريش وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل وانتوا رايحين كده الرحلات بتاعتكم بتشوفوا مدائن صالح وبتشوفوا هناك ايه، الم ترى كيف فعل ربك بعاد في رمال الاحقاب، الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي، وفرعون ذي الاوتاد في الاحقاب ايه كده الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صب عليهم. بقى الأمم اللي تحضرت هذه الحضارات اللي الآن أمريكا وغيرهم بيجوا عشان بس يشوفوا ازاي الأهرام ده انبنى، ازاي مفيش كتمونة ازاي الحضارة دي كلها وجايين يتعجبوا من هنا فهم دول يا أخوة. الحضارة اللي عملت كده هل استطاعت أن تحميها نفسها من تدمير الله لها؟ يبقى بقول بقى بصوا للايه، ولذلك هيقول انتم يا مشرك قريش اقل الامم، لان انت لا قوه لكم ولا مال ولا ارض بتزرعوها ولا عماره ولا اي حاجه، واحنا عملنا الدور اللي عملناه يبقى انتم سهل اول ان نعمل كده، انما انتم اخص العبد ان الله قال وما كان الله ليعاقبهم وانت ايه انت اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، مش متساويين وياهم، كانوا أشد منهم قوة الواحد وأثاروا الأرض، انت عندكم زراعة بواد غير ذي زرع عندما يجد المحرر وأثاروا الأرض على طول. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يسمي الزرع الحرث ويهلك الحرث والايه والنسل، ليه بيسمي الزرع الحرث؟ لان الزرع لا يؤدي مهمته الا اذا حرثت الارض. ليه؟ قال لك لان الارض بتبقى ايه هامله مكتب بعضها، والزرع لما تحط كده الجزير البسيط ده اللي مش عارف ايه عايز يشوف في الارض سهلها له عشان لسه هياخد من الحبات. شوف الفكر، انت تمسك الفوله مثلا كنت منها فلقتين، بين الفلقتين حاجة اسمها زبان كده، هو ده بقى اللي فيه الزبان. يوم الزبان ده لما تجيب لها مية وتشوف شوية فراوة يطلع الزبان ده شوية، عايز له أرض سهلة ايه عشان يقدر يشبك فيها، يبقى ما كنتش تحرصه تبقى مبلطة، ويفضل بقى الزبان ده يطلع ويستمد غذائه الى ان يوجد له قوة من الارض، يستمد منين؟ من الفلقتين، الفلقتين هي اللي تديره الله. لما يبتدي يشمخ في الارض وياخد غذاء من الارض الفلقتين دول يبقوا ورقتين. اذا حراسة الارض، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى افرأيتم ما تحرثون، يبقى قبل الزرع ايه لازم ناكل، ليه؟ عشان تسهل على الجزء انه ياكل، ولما تحفظ تخلي الهواء يتخلخل، ولما يتخلخل الهواء النفس اللي بات عايز نفس يجيله. اذا الاثاره تحت الارض دي، ولذلك ايه هناك لما بنوا اسرائيل ربنا امرهم ان يذبحوا بقره مش قعدوا يتلكعوا ما هي ما لونها مش عارف، وبعدين قال قال انها بطاطا لا زمن تسير الارض، بقره مرهقه محدش شغالها لا بتسقي ولا بتحرث، تسير الارض يعني ايه تحرث. ولذلك الفلاح الناصح قبل ما يزرع اي حاجه لازم يعملها بالايه الفلاح، اسمها الاثاره دي، الاثاره هتخلي الشمس تتغلغل في التربه والهوى يجي والجزم يبقى فيه سهولة ايه انه يمتص. وان كان فيه اشياء غريبة تموت. ولذلك يقول لك قبل ما تزرع ما تحتاج اليه انزع من الارض ما لا تحتاج اليه. الارض فيها نجيل وفيها حشيش وفيها مش عارف ايه، قبل ما تزرع حاجة تانية ذرة ولا اي حاجة اعمل ايه؟ شيل ده تشيله بايه؟ حال. يبقى الحق سبحانه وتعالى بيقول ان احنا عملنا في اقوام اقوى منه واثاروا الارض وزرعوه وقعدوا يتمتعوا بالخيرات فيه وعمروه، لان الحق سبحانه وتعالى كما قال في ايات قرانيه انشاكم من الارض واستعمركم فيها. عمروها بقى بموهبه الله التي خلقها فيه وطاقات الله المخلوقة لكم ومادة الأرض الموجودة لكم والهواء والشمس اللي معمول لكم استخدموها وطلعوا بقى ما تقعدش بقى كده. أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. أهيب اللي بقول فيها إيه بقى؟ كانوا أشد منهم إيه؟ قوة. وأثاروا الأرض، عرفنا أثروها يعني إيه؟ وعمروها، عمروا الأرض إما بالغرس وإما بالزرع وإما بالبناء وإما بالمراوي وإما بالمصارف وإما بالطرق. كل دي العمارة بتاعت الايه بتاعت الأرض. ايه الفرق بين الزرع والغرس؟ الزرع هو ما تزرعه ثم تحصده مرة واحدة، زي شوية قمح شوية ذرة شوية كروم شوية فيك شوية أي حاجة من دي. لكن الغرس، الغرس شيء تغرسه ويقعد يدر عليك سنين طويلة. دي ما بنعمل الحدائق والمسدات ما ايه يبقى غرس. يبقى تعمير الارض اما بالزرع واما بالغرس واما بالبناء واما بشق الترع واما بشق المصارف واما بشق الطرق، كل دي اسمها عمارة ايه الارض. وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم بقى. يبقى ربنا ادالهم امكانيات الماده، بقيت امكانيات القيامه. نسبهم بقى على النعمه دي كده وياخدوا الحاجات دي، بعثناهم رسل عشان يبين لهم منهج الله، افعل كذا ولا تفعل ايه ولا تفعل كذا. وجاءتهم رسلهم بالبينات، الايات الواضحه الداله على صدق كل رسول في البلاغ عن ربه، المعجزات اللي جايه. ولذلك احنا قلنا الكون فيه ايات متعدده، ايات كونيه ومن اياته الليل والنهار الشمس والقمر ومن اياته انك كذا وان الله، دي ايات كونيه دي تلفت الى وجود الخالق. وبعدين يبعث رسول يوم يدينه ايه معجزه، بعد ما يثبت صدق البلاغ عن الله يدينه ايات احكام. يبقى كم ايه؟ ايات كونيه لاثبات الواجب الاعلى، وآيات إعجازية لإثبات صدق الرسول في البلاغ عن الله، وآيات تحمل منهج الإيه، وكلها أمور واضحة إيه بينة. وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم. ليظلمهم في إيه؟ الأول أمدهم بمقومات الحياة وجاب لهم مقومات القيم، يبقى عمل وياهم الواجب وفينا ما عملش، يبقى هم بقى ينحادوا على الوحده منهم، يبقى هم اللي ايه؟ هم اللي ظلموا نفسهم. فما كان الله ليظلمهم. وربنا يظلم ازاي؟ هو الانسان يظلم انسان ليه؟ لانه يريد ان يتمتع بخير المظلوم الذي لا قدره له على مثله. مش معناه كده؟ معنى فلان ظلم فلان، يعني ايه؟ خد منه فيه حق مش عندي، ولا يمكن عندي وانا طماع مثلا. طب ربنا هياخد اللي مش عنده؟ ما يظلمش ربنا، انما انتوا اللي بتظلموا ايه؟ انتوا اللي بتظلموا انفسكم. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء. ما معنى الإساءة إيه والإحسان إيه؟ الإحسان أن تترك الصالح على صلاحه أو أن تزيده صلاحه. في بير بنشرب منه كلنا، ما تجيش ترجم البير، إما كنتش تحسن فيه تفسدش فيه. فكأن الأرض مخلوقة على هيئة الصلاح، كل حاجة تاكل. يبقى الفساد يجي من مين؟ يجي من الناس. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن إيه؟ مفسدون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن الله. يبقى إذا الشيء الصالح دعه صالح، وإن شئت أن تزيده صلاحا يريد اعمله عشان تكثر خير. افرض إن مقدير والحواف بتاعته كده ما يريد الهواء يحمل التراب ويحمل بتاعه ويرجلها، تقوم انت بتعمل لي شويه مباني كده عشان ما يهلش التراب ويسيب تكثر خير. طب استنى، خد لك من ظاهره الكون شيء يفيدك. كل اللي بيعوز ميه زمان كان بيعمل ايه؟ ماذا يصنع؟ يذهب الى موقع الماء فياتي اما بالقربه واما بالصفايح، مش كده؟ كان زمان احنا لما رحنا مكة في سنة 50 كنا نستنى الرجل السقة دي لما يجيب زفة، الزفة دي صفيحة يملاها من البتاع ويجي يحطها لنا في البازار زي الزير هناك كده من الاسمنت، كنا بنشتريها بقى اجرة الرجل اللي بيجيب. فكنا المية نعملها بحساب، ساعة ما نيجي نتوضى نعمل ايه؟ نجيب اروانة صغيرة كده وناخد فيها كوز ونحطه في الاروانة ونقول ايه؟ نويت نيات الاضطراب، ويقعد يتوضى بكوز واحد لان احنا بندفع فيها فلوس. تعالى بقى دلوقتي بقى شوف بقى، انا عايز واحد منكم يقف يتوضى ويفتح الحنفية عشان يتوضى ويحط كم جردل كده يشوف الحنفية كده. يبقى ايام ما كنا بنجيب الميه من بئر القرب كنا بنعمل ترشيد في الميه ولا ما بنعملش؟ مش بس ترشيد في الميه، والمجاري اللي بتنزل فيها الميه والمياه الجوفيه وتقب وتعمل الله. يبقى اذا ما عندناش ترشيد. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول لنا اوعى تسلك ولو كنت على نهر جاري. وعايز كل واحد منكم يجرب في البيت كده ساعه ما يجي يتوضا يجهز له اروانه صغيره كده وياخد كوز واحد من الحنفيه ويحط فيه وياخد منه ويتوضا، لان ما مش هصدقه لو قال انني هفتح الحنفيه واخد واغسل ايدي واصفيها وبعدين اخد مضمضه واصفيها شغلانه. لا، علشان تشوف الكهف تقوم تمسك تلاقي الميه اللي بتروح هذا قد الميه اللي بننتفع بقى يمكن 50 مره. واحنا دلوقتي عايزين شويه ماء عشان نصلح بقى ارض ولا نلمدها الناس كترهم. فاذا الحق سبحانه وتعالى لما يحب يخليك تسمر حاجه وتصلحها لازم تقدر كل حاجه حواليك. صحيح لما جم خدوا الخزانات، فكره الخزان اللي حطوا فيه ميه عاليه وبعدين خدوا منه مواسير، دلوقتي بنفتح الحنفيه دينا الميه، بس احنا بقى ايه؟ ما خدناهاش بمقتضاها، خدناها بقى نفتح الدش ونقف تحته ايه وشوف بقى الماء تنزل قد ايه بقى. الله، يبقى ايه هنا دلوقتي اهو ما خدتش الصلاح بقدره، انما احنا لازم ناخد الصلاح بايه؟ بالقدر. طيب، الذين اساءوا اللي هو جاء الى صالح فافسد او انشا افسادا جديدا، يبقى عاقبته ايه؟ السوء. سوء في سيء زي في حسن، هذا شيء حسن خلاص ينكت انسى نقول عليه ايه؟ حسنى. لما تبالغ في الحسن تقول احسن، وتبالغ في الحسنة تقول ايه؟ حسنى. زي صغرى، هذا اصغر وتلك ايه؟ صغرى، وهذا احسن وتلك ايه؟ حسنى. هذا ايه؟ سيء. ودي في صغرى. الله، يبقى اذا سوء يعني صغرى، فافعله تفضيل من السوء.

وانا هشكه لا شوفوا بتعمل فيه ايه ده انا عشان اجيبه على اسنان اين فتحنا عليه. ويوم تقوم الساعه يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. لئن تبرأ الذين اتبعوا من الذين ايه وبعدين قالوا ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت ايه اقدامنا. يبقى ايه تعالى بقى كده اثنين بيلعبوا وما بيروحوش الدروس وينزلوا من المدرسه ويروحوا يقعدوا على القهوه ولا يجروا يصرمعوا في الشارع وواحد يقول له عايزين نذاكر يقول له الشيخ تعالى بعدين مش عارف ايه ساعة ما يسقطوا يقول لهم فلي يا ابني الكلب انت ماشي انت يا ابني مش عارف ايه الله ليه لانه ساعة ما يشوفوا الخير وبعد عنهم الخير يقول مين اللي زحزحوا عنه هو ده هو يبقى اذا ساعة الايه؟ ساعة الجد الخير هو اللي يفضل ايه؟ الخير. ويوم تقوم الساعة يجلس المجرمون اليه اتون ما فيش حد لهم فيه. ليه؟ لان حتى القوم بتوعهم يقدم قومه يوم القيامة لازم يجي قدامهم كده لان ملك لو ما جاش قدامهم وراح النار يمكن يقول ده هو متخلف عنه عشان يجيب لنا مدد وحيجي لنا بقى يساعدنا يقول لا ده هو قدامهم. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم ايه كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون اللي كانوا مجتمعين على سر افترقوا وبقوا خصوم وبقوا اعداء والمؤمنين بقوا في ناحية والكفار بقوا في ناحية والطائعين اللي هم كانوا نمرة واحد ولا بعض والتانيين برضو مني لهم ريحة من الطاعة يدفعون لهم برضو كان فيه ريحة الطاعة يا شيخ مش بعض زي بعض بس. ويوم تقوم الساعة يومئذ التنوين ده معناه ايه يومئذ يوم تقوم الساعة جسم تنوين بدل الجملة يتفرقون. فأما الذين آمنوا ما دام في تفرق يبقى فيه قسم وفيه قسم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. روضة ما هي الروضة؟ الروضة هي المكان اللي فيه العشب والخضرة والنضارة وعادة نادرة عند العرب لأن حتة واحة بسيطة كده ولا بتاعت شجرة نخل يظللوا فيها دي عندهم حاجة كبيرة قوي عند الحته اللي فيها الميه عين الميه يطلع شويه زرع وشويه يا سلام دي عندهم قوي. اذا كلمه روضه ايه الروضه دي عندهم يعني احسن حاجه. واما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك في العذاب محضرون. احنا قلنا زمان في كلمه محضرون هيحضرهم غيرهم وما دام غيرهم اللي بيحضرهم لو كان خير كانوا هم يحضروا ايه؟ هم يحضروا نفسهم يجوا من نفسهم ايه؟ انما ما دام غيرهم هيحضرهم ويجيبهم. ولذلك احنا قلنا حتى كلمه جمال قلنا كلمه محضر ما يجيش المحضر ده الا في ايه؟ ايه ده؟ اسمه محضر. فاولئك في العذاب المحضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. تجد هنا الأوقات كلها أوقات التعبد كلها جاية ويانا هنا لأن تظهرون يعني وقت الإيه؟ عشيا اللي هو وقت الإيه؟ وقت العشاء المساء المغرب والإيه؟ والعشاء الصبح كل الأوقات. ولذلك قال لك دي الأوقات اللي ربنا بإيه؟ طلبنا فيها. شوف بقى شوف عظمة الإيمان الحق سبحانه وتعالى حين يطلب من عباده أن يؤمنوا به يحبهم فهو يحب أن يعطيهم من خيره هم مش هيزودوا حاجة هو بصفات الجلال والكمال خلقهم ولا ولا ايمانهم هيزود حاجه ولا كفرهم هينقص حاجه. ثم ايه الحكايه؟ هو يريد لصنعته انه يبرها، ولذلك هو اللي يستدعيهم الى حضرته. احنا قلنا زمان لو ان مقاييس الدنيا ننظر لها ونشوف مثلا الناس اللي مراكزهم عاليه قوي وانت تحب تقابله، ما هي الشيبه كده تروح تقابله، مش بتطلب الاول منه؟ تطلب توافق او لا توافق؟ ابكى وفق. من الذي يحدد الزمن؟ هو. ومن يحدد المدة؟ هو. والمكان؟ هو. ومن اللي ينهي اللقاء؟ هو. لكن ربنا غير كده، ما خلكش انت تطلبه، هو اللي طلبك. وعلى الاقل في اليوم 5 مرات من ربك عشان يفيض عليك من تجليات. شوف بقى صانع الصنعة الذي يطلب من المخده انه يعرضها عليك اليوم 5 مرات. بالله الصنعة تعرضها على صانعها 5 مرات في اليوم، يأتي فيها عقب؟ كذلك الإنسان صنعة الله، ومش انت اللي قلت يا رب يبقى شوفني كده، لا ده هو اللي استدعاك، واستدعاك ليحتم عليك ان تلقاه، وتحتم عليك ان تلقاه عشان هو عايز يكرمك وعايز صنعته تبقى كويسه. ولكن ان حبيت يا اخواتي اقعد اقامه وياما اي حساس، لا يمل الله حتى تمل. ولذلك المتصوفه الناس اللي هم عرفوا الله وعرفوا قدره وعرفوا عطاءه وعرفوا اللجوء اليه، يقول لك حسب نفسي عزا بأني عبدي، حسب نفسي عزا بأني ايه؟ مع ان العبوديه دي كلمه مكروهه، هي مكروهه ليه عند البشر؟ لان العبد يعطي خيره لسيده، لكن العبد لله ياخذ خير الله. شوف بقى العبوديه عز ولا مش عز. ولذلك لما امتن على رسول صلى الله عليه وسلم وحب يوجيه في الملأ الاعلى اسراء ومعراج، قال سبحان الذي اسرى بعبده، بقى هو بده يديله خير. يبقى العبوديه كلمه مكروهه عند البشر. ليه؟ لانهم عرفوها ان العبد من البشر يعطي خيره لسيده، ولكن العبوديه لله تعطيك خير الله وما اغناه عنك ان كان فيك خير. فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون. كلمه سبحان الله عباده معناه الله منزه عن ان يكون مثله شيئا. كل شيء يخطر ببالك قل الله بثلاثة، ليس كمثله شيء. ولذلك احنا قلنا زمان انك لو استقرأت اوائل الصور التصحيح تجد اول مرة في اول صورة سبحان الذي اسرى، وبعدين في اول صورة سبح لله ما في السماوات والارض، وبعدين يسبح لله ما في السماوات وما في الارض سبحان الله. فكأن الله منزه مسبح قبل ان يخلق من يسبحه. التسبيح ثابت لله. وسبحت السماوات والارض ولم ينقطع تسبيحها، بل لا تزال ايضا تسبح. ولذلك قال سبح لله وبعدين قال ايه؟ يسبح لله. فإذا كانت السماء والأرض التسبيح ثابت لله قبل أن يخلق من يسبح. أدي واحدة. وحينما خلق السماوات والأرض قبل خلق الناس سبحت السماوات والأرض. وهل انقطع تسبيحها؟ لا تزال تسبح الآن. يبقى أنت يا إنسان ما تشذش عن الكون، سبح اسم ربك الأعلى.

حين يقطعها القاطع يتناسب الزمن مع قدرة الآلة. فالذي يسير من مكان لمكان ياخذ مدة، فإذا ركب مطية ياخذ مدة أقل، فإذا ركب حنطور ياخذ مدة أقل، فإذا ركب سيارة ياخذ مدة أقل، فإذا ركب طيارة ياخذ مدة أقل، دلوقتي لو يركب الصاروخ ياخذ مدة إيه. فإذا كان في قوانين البشر إذا ازدادت القوة قل الزمن، فانتم المسألة لقوة الله فلا زمن. يجي الزمن من ايه؟ المسألة مش في الزمن خالص. تقول ما المدام ما فيش زمن خالص لانها منسوبة الى قوة الله، يجيه الزمن ليه ليلة؟ ام قال لك بان رسول الله لم يقتصر على انه راح، بل تعرض لمرائد، بل زمن اخذه حدث رسول الله من رسول الله، انما الزمن بطه ما فيش. اذا انت سبحان ساعة ما تيجي نزل، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. ودول كانوا عارفينها ولا مش عارفينها؟ لأنهم كانوا بيلقحوا الناس بيعملوا، ومن أنفسكم بيتجوزوا علشان يجيبوا ناس يشتري. وإيه كمان؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها إيه؟ مما تنبت الأرض إيه؟ أنفسكم ومما ما كان العقل البشري ما يعرفش حكاية الزوجية في غير النبات والإنسان والحيوان. قال لا ده في حاجات اتبن لكم بعدين ان في زوجين. قال فلما جت الكهرباء لو جبت انت سلكين موجب تيجي شرارة، لو جبت سلكين سالب تيجي شرارة، انما سالب وايه يبقى جت الزوجية. الله، يبقى ومما لا تعلمون زوجية كأسي. والعالم كل يوم الذرة فيها الالكترونات والايه الروتينات، يبقى كل حاجة فيها تكاثر، يبقى لازم فيها ايه؟ فيها زوجية اثنين. فلما يجي سبحانه ساعة ما تشوفها اشعر نفسك انك تستقبل حدثا ليس كأحداث البشر. كلمة سبحانه هنا بقى بيقول ايه؟ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. طب دي ايه؟ زمان تمسون ادي المسك، تصبحون ادي الصباح. كلمة وله الحمد في السماوات والأرض جاءت بين الأشياء، لأن فيه صباح وفيه إيه؟ وفيه إيه؟ وعشية وحين تظهرون، عشية من العصر للمغرب وحين تظهرون الظهر. فكيف فصل بين قول الله فسبحان الله حين تمسون أدي زمن وحين تصبحون أدي إيه؟ كان يقول وعشية على طول كده، لأن دي من الزمن، وحين تزهر من الزمن. لا، خب اثنين هلس باثنين هلس وخلى وله الحمد في الوسط. الله، كأنه يشعرنا بأن له الحمد، يجب أن تحمد الله على أنه منزه عن كل نفس. بيحتحمد ربنا عليه لأن دي في مصلحتك انت، دي في مصلحتك. الله منزه عن المسيح، مفيش مسيح، علشان لما يريد بك حاجة ما يجيش المسير ينقضه، يبقى لمصلحتك انت. الله له كبرياء، مش زي كبرياء البشر، ده كبرياء ذاتي. كبرياء انت موجود تتكبر بشوية صحة، تتكبر بشوية مال، تتكبر بشوية جاه، انما من الممكن ايه يسلك ولا تتكبرش، انما دوك كبرياء وامين ذاتي ما يسلكش منه، لان اللي يسلك يبقى اقوى، ما فيش اقوى منه. فمن مصلحتك انت ما يكونش حد اقوى من الله. ليه؟ عشان نبقى كلنا عبيد لإله واحد، يبقى من مصلحتنا ولا لا؟ فالمتكبر والجبار، اوعى تقول متكبر دي صفه ممقوته فينا، ده ممقوته فيك لانك بتتكبر عن غير رصيد، انما هو بيتكبر عشان يحميك انت، عشان يحمي الكل، يحمي الضعيف من الايه؟ من الكبرياء له، القوه له، يبقى خلاص اطمئن، اجعل لوجه واحد يكفيك كل الاوجه. فالسجود الذي نكويه السجود بنحط دي على الارض، يجب ان تحمد الله على انه تعبدنا بالسجود. ازاي؟ ليه تعبدنا؟ علشان بخضع كده وحط راسي في الارض؟ قال لك علشان السجود للواحد ده اللي خلقك العادل الحكيم انجاك من ان تسجد لكل قوي عنك. يبقى عظمه ليك دي ولا لا؟